الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلم نفسه فقتل قصاصا هل يبقى عليه يوم القيامة للمقتول حق؟ فقالت طائفة: لا يبقى عليه شيء، لأن القصاص حده والحدود كفارة لأهلها، وقد استوفى ورثة المقتول حق موروثهم وهم قائمون مقامه في ذلك، فكأنه قد استوفاه بنفسه، إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو بنائبه ووكيله. يوضح هذا أنه أحد الجنايتين، فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شيء، كما لو جنى على طرفه فاستقاد منه فإنه لا يبقى له عليه شيء. يعني واحد جنى جنايتين، جناية على النفس وجناية دون النفس. فالجناية على ما دون النفس، قطع يده مثلا، فكان المقطوع يده المعتدى عليه اقتص، فقطع يد الايه المعتدي، فهذا لا يبقى عليه شيء اتفاقا، لأنه قد استوفى حقه. فيقولون أن هذا مثله، وهذا قد قام مقامه، فقد يعني أخذت نفس القاتل كما أخذت نفس القتيل. وقالت طائفة: المقتول قد ظلم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظلامته. وده كلام ظاهر جدا. يقول: والوارث إنما أدرك ثأر نفسه وشفاء غيظه، وأي منفعة حصلت للمقتول بذلك؟ ان هو ان التاني ان وارثه قتل ايه قاتله، لكن هو اتألم واصابه يعني هذا القتل بالرعب والخوف وما تلا ذلك من فوات منافعه كلها. يقول: واي ظلامة استوفاها من القاتل؟ قالوا: فالحقوق في القتل 3: حق لله، وحق للمقتول، وحق للوارث. وهذا ظاهر جدا، إن الوارث أيضا الأولاد والزوجة والأخ والأخت والأب والأم، كل منهم قد تألم، وهذا يشفي غيظه بأن يقتل قاتل قريبه. أما أن القتيل نفسه قد استوفى حقه، فهذا فيه نظر. يقول: فحق الله لا يزول إلا بالتوبة، وحق الوارث قد استوفاه بالقتل، وهو مخير بين 3 أشياء: بين القصاص والعفو مجانا أو إلى مال. وهذا يؤكد أن هذا حقهم وليس حق الإيه؟ الميت، وليس حق القتيل، لأنه من حقهم أن يأخذوا مالا ويعفوا، بل رغبوا في ذلك، رغبوا في أن يعفوا دون إيه؟ دون أن يقتصوا، وهذا الأفضل في حقهم. ولو عفى بالكلية فهذا أكمل. فإذا كان الأمر كذلك دل على أن هذا حقهم. يقول: وهو مخير بين 3 أشياء: بين القصاص والعفو مجانا أو إلى مال، فلو أحله أو أخذ منه مالا لم يسقط حق المقتول بذلك، فكذلك إذا اقتص منه، لأنه أحد الطرق 3 في استيفاء حقه، فكيف يسقط حق المقتول بواحد منها دون الآخرين؟ قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقي يوم القيامة، فقتلوه، لأن هذا حقهم، مقتول قبل ما يموت قال لهم ما تقتلوهش، هذا لا يسقط حقهم في قتله في القصاص. يقول: أكان يسقط حقه أو لم يسقطه؟ فإن قلتم يسقط فباطل، لأنه لم يرضى بإسقاطه، وإن قلتم لا يسقط فكيف تسقطونه إذا اقتص منه مع عدم العلم برضا المقتول بإسقاط حقه؟ وهذه حجج كما ترى في القوة، لا تندفع إلا بأقوى منها أو بأمثالها. فالصواب والله أعلم أن يقال: إذا تاب القاتل من حق الله وسلم نفسه طوعا إلى الوارث ليستوفي منه حق موروثه، سقط عنه الحقان، وبقي حق الموروث لا يضيعه الله، ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويض المقتول، لأن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله، والتوبة النصوح تهدم ما قبلها، فيعوض هذا عن مظلمته، ولا يعاقب هذا لكمال توبته، وصار هذا كالكافر المحارب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إذا قتل مسلما في الصف ثم أسلم وحسن إسلامه، فإن الله سبحانه يعوض هذا الشهيد المقتول ويغفر للكافر بإسلامه، ولا يؤاخذه بقتل المسلم ظلما، فإن هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبلها. والحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة معا، فيكون المقتول يوم القيامة أخا للقاتل، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ويستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم ويقاتل فيقتل ويستشهد، فيكون في هذا إذا دخلوا الجنة فهم إخوان، كما قال الله عز وجل إخوانا على سرر متقابلين، فهم يكونون إخوانا ويرضى ويضحك كل منهم لأخيه ويحبه، وهذا الذي يدل عليه مجموع الأدلة من أن الله يرضي المقتول من عنده إذا صدقت توبة القاتل وتاب الله عز وجل عليه. يقول على هذا: إذا سلم نفسه وانقاد فعفى عنه الولي وتاب القاتل توبة نصوحة، فإن الله تعالى يقبل توبته ويعوض المقتول. هذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده، والحكم بعد ذلك لله، إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. الموروث اللي هو المقتول، ما هو موروث، مش في وارث وفي موروث، اللي هو المقتول ورث. ايه فيها دي؟ الموروث هو المقتول. فصل في مشاهد الخلق في المعصية. الفصل ده من اروع فصول الكتاب جملة، ومن يعني احقها بالتأمل والتدبر. يقول: وهي 13 مشهدا. مشاهد الخلق في المعصية، ماذا الذي يشهده الخلق على تفاوت أحوالهم في ما يقع منهم كمجموع وكأحد من معاصي؟ يقول: مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة، ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة. في ناس بتشهد كده يعني، وناس بتشهد كده، ومشهد الجبر، ومشهد القدر، ومشهد الحكمة، ومشهد التوفيق والخذلان، ومشهد التوحيد، ومشهد الأسماء والصفات، ومشهد الإيمان وتعدد شواهده، ومشهد الرحمة، ومشهد العجز والضعف، ومشهد الذل والافتقار، ومشهد المحبة والعبودية. فالأربعة الأول للمنحرفين، والثمانية البواقي لأهل الاستقامة، وأعلاها المشهد العاشر. المشاهد التي للمنحرفين اللي هي الحيوانية، اقتضاء رسوم الطبيعة، الجبر والقدر. مشاهد أهل الإيمان الحكمة، ومشهد التوفيق والخذلان، ومشهد التوحيد، ومشهد الأسماء والصفات، ومشهد الإيمان وتعدد شواهده، ومشهد الرحمة، ومشهد العجز والضعف، ومشهد الذل والافتقار، ومشهد المحبة والعبودية. يقول: هذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد، وهو حقيق بأن تثنى عليه الخناصر، ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا ما ذكرناه في كتابنا المسمى سفر الهجرتين في طريق السعدتين، هو إيه؟ طريق الهجرتين. الحقيقة أنه هنا أكمل في هذا الباب يعني، وفي أجزاء في طريق الهجرتين أكمل. أنا أظن المشهد العاشر ده إن هو أعلاها فيه إيه نظم. قال فصل يعني المشهد العاشر اللي هو مشهد الرحمة، هو مشهد التوحيد، ومشهد المحبة والعبودية، هو أظن مشهد المحبة والعبودية هو أعلى ما قصده، ممكن يكون في العدد ده. يقول فصل: فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان. الناس التي تفعل المعاصي لا تشهد من ذلك إلا اللذة الحيوانية، لا تريد من ذلك إلا قضاء حاجة الجسد. هؤلاء لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان، ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها. فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترقى عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عن درجة الملائكة. هي المسألة دي، هل يمكن الإنسان أن يصل إلى درجة الملائكة؟ حقيقة أن درجة الإنسانية إذا اكتملت أعلى من درجة الملائكة. درجة الإنسانية في كمالها مع وجود الرغبات الإنسانية، وترقى الإنسان إلى أحوال من العبادة مثل أحوال الملائكة تجعله أكمل من الملائكة، فضلا عما علم الله عز وجل بني آدم من أنواع العلم التي خصهم بها سبحانه وبحمده. يقول: هؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية لم تترقى عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عن درجة الملائكة، فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر، وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. والعجب إن هذا المشهد هتجده مشهد أكثر الخلق في مشارق الأرض ومغاربها، ونوع الحياة التي تعرض على البشر الآن على أكثر الناس من خلال وسائل التوجيه والإعلام والإرشاد هي هذه الحياة الحيوانية. الناس تعمل ايه، تاكل ايه، وتشرب ايه، وكيف تتناكح وتتناسل، ولا حتى التناسل يفكروا فيه، هي مجرد قضاء الشهوة والعياذ بالله. وكل وسائل الترفيه تدور حول ايه، حول هذه الامور، نسأل الله العافية. يقول: فمنهم من نفسه كلبية زي الكلب، لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب. يعني عايز لنفسه مش عايز ايه حد يشاركه، مع انها تكفي واسعة زي كثير جدا من يعني رؤوس الفساد. يبقى معاه فلوس كتير جدا مثلا وعنده شهواته مقضية وعايز هو الوحيد اللي بقى ايه معاه ويحوش، وما زي ما الكلب كده يبقى عنده جيفة تكفيه زيادة، ولكن لو جه اي كلب يهجم عليه ايه، يهوهو عليه ويزمجر ويمنعه من ان يصل. وانا نسأل الله العافية، اصحاب الاموال كثير جدا منهم بهذه الطريقة. يقول: لو صادف جيفة تشبع الف كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب، ونبح كل كلب يدنو منها، فلا تقربها الكلاب الا على كره منه وغلبه، ولا يسمح لكلب بشيء منها. يعني غصب عنه هتتاخد منه، لكن عمره ما فيش نفسه مش سامحه بانه يطلع حاجه منها ابدا. وهمه شبع بطنه من اي طعام اتفق ميته او مذكى، خبيث او طيب، ولا يستحي من قبيح، ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث، ان اطعمته بصبص بذنبه ودار حولك، وان منعته هرك ونبحك والعياذ بالله. تديله من الدنيا يبقى مبسوط وحبيبك، وبعد شوية لو انت منعته شيء يبقى ايه عدوك ويؤذيك ويشتمك ويعاديك من اجل انك منعته شيئا من ايه من شهواته والعياذ بالله. يعني تجد فعلا سبحان الله ان هذه النفوس فعلا فيها شبه من ايه من خصال الحيوانات. يقول: ومنهم من نفسه حمارية لم تخلق الا للكد والعلف، كلما زيد في علفه زيد في كده، والعياذ بالله يعمل ليل نهار وهمه في الشغل ويبحث عن يعني مزيد من العمل، وعشان يجمع زيادة عشان ايه ياكل ويشرب فقط لا غير، ويقضي حاجته شهوته. لا، التاني ده ممكن ما عندوش مانع ان هو حد ياكل معاه، ما عندوش مشكلة. ها؟ لا لا، النفس الاول واحد تاني ده فيه نوع من العلو. النفس الكلبية دي فيه نوع من البخل والشح. النفس الحمارية دي اللي بقول عليها، ان الحمار ده ما تيجي حد ياكل معاه مش هي ايه مش هيمانع، ما بالك ما فيش مانع، هو يشتغل والناس تشتغل، ولكن همه في الايه، في ذلك. يقول: ابكم الحيوان واقله بصير، اشده بكما، ما بيفهمش ولا يعني، واقله بصيره. ولهذا مثل الله سبحانه وتعالى به من حمله كتابه فلم يحمله معرفه ولا فقها ولا عملا، ومثل بالكلب عالم السوء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها. كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. وقال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقول: وفي هذين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. يقول الشيخ حمد الفقي رحمه الله: الذي يظهر من سياق الآيات: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى قوله أولئك هم الغافلون، أنها في كل من عمي بالغفلة التقليدية عن هداية الفطرة الإنسانية السميعة البصيرة العاقلة المميزة التي آتاها الله إياها بالآيات في نفسه وفي الآفاق، فإن الله جعل لكل إنسان هذه الآيات درعا يقيه الله بها كيد الشيطان، فلما عمي عنها وانسلخ منها أخلد إلى أرض الشهوات فاتبع هواه وكان من الغاوين. ده في مثل الكلب الذي هو مثل عالم السوء، مثل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. هو الشيخ بيقول إن كل من آتاه الله الآيات فأعرض عنها حتى لو لم يكن يعني من المشهور بالعلم فهو كذلك، لكن عالم السوء هو الذي شبهه الله عز وجل بالكلب، والمعرض عن الحق شبهه الله بالحمار، والذي لم يعمل بالحق ولو كان يعلمه شبهه الله بالحمار. المعرض عن الحق: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال: ومنهم من نفسه سبعية غضبية، همته العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته، طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما يصدر منه، الظلمة والعتاف الإجرام والمفسدون في الأرض وكثير من الملوك والطغاة، هي طبيعتهم كذلك، طبيعة سبعية غضبية، همته العدوان على الناس، يتلذذ بأذية الخلق ويتلذذ بالاعتداء عليهم، نعوذ بالله من ذلك. يقول: ومنهم من نفسه فأرية، فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره، تسبيحه بلسان الحال سبحان من خلقه للفساد، ولعوذ بالله. يعني صديق السوء دائما، هو ضعيف ولكنه ايه، مفسد. في واحد تلاقيه قوي ومفترس، الظالم المعتدي على الخلق، وأنواع من المجرمين زي رؤوس المجرمين رؤساء العصابات، دول اللي هم النفوس اللي النفوس الايه السبعية. في ناس بقى اللي هو ضعيف كده ويقعد ايه يمكر في يعني في السر ويفسد كل من حوله، والعياذ بالله، وهو تابع دائما ليس يعني قاهرا لغيره. ها شبه كده والعياذ بالله، واقل من شويه يعني اللي تحت خالص بقى، والعياذ بالله، يعني جنود الظلم والفساد من هذه النفوس الفقريه، واصحاب اللي هم بيجروا غيرهم للمخدرات والخمر، والعياذ بالله، هي النفوس الايه الفقريه دي، يقعد يغوي وهو ضعيف وعاجز، مش بيقهره على الباطل بس بيغوي بالفساد وهو ضعيف وعاجز، والعياذ بالله، ولكن يفسد بهذه الطريقه. يقول: ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم والحيات والحمات الحمل والسمع كالحية والعقرب وغيرهما، وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه. واحد حقود حسود، اللي نفسه زي ايه، بيشبه زي السم اللي بيخرج من الحية، عنده سم الحقد والغل والضيق بما أعطى الله للناس والعياذ بالله. يقول: وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه. ينظر، نسأل الله العافية. زي لسه أخ بيحكي لي إن واحد رجل كان مؤذنا، ف يعني تأذى بعدين عمره 80 سنة، فسمعه رجل وهو يؤذن فقال له: كل ده صوت عندك وانت ما فيه كل ده نفس؟ فالرجل مباشرة أصيب بحروق في صدره، ونسأل الله العافية. القرطبي رحمه الله يذكر عن هذا النوع من الناس أن رجلا كان مشهورا بالعين، فسمع حلب بقرة تحلب فأعجبه شخبوها، فأعجب صوت الحلب، فقال: أيتهن هذه؟ قاعد يبص، هم عايزين يبعدوا عينه، فوروا له بغيرها، قالوا: البعيدة اللي هناك دي مش هي اللي تتحلب في الحقيقة، خوفا على البقرة التي تحلب، فهلكتها جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. نسأل الله العافية. يقول: وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه، فيدخل الرجل القبر والجمل القدر. وإن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، يعني يكون من أسباب، هي لا تسبق القدر، هي بقدر الله، هي من القدر، لكنه من الأمور المحرمة، من الأسباب المحرمة. إن الحقد على الناس والحسد والعياذ بالله شر، لا يجوز للمسلم أن يمتلئ قلبه حسدا على أحد. لو كان كافرا فهو لا ينظر إلى تلك النعمة على أنها نعمة، بل يعرف أنها استدراج من الله عز وجل. يعني لما يشوف نعمة على كافر يقول: هو ده في نعمة، ده في عذاب، ده كافر. ولو كان مسلما فهو يحب لأخيه المسلم كل خير، فلا يجوز أبدا أن يعني يتمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم. العين أعم بين العام عين الحسد عموم وخصوص، بينهم عموم وخصوص. يعني العين ممكن يكون الإعجاب بالشيء دون أن ينسب الفضل إلى الله عز وجل، وده ممكن عشان كده يعين نفسه، مع أنه ما يبقاش عايز يزيل النعمة من عند نفسه. هو قصده هنا بالعين اللي هو المعتاد، أن العين دائما يعين الآخرين، اللي هو بيشترك مع الحسد في هذا، زي الرجل اللي هو نظر إلى البقرة، واحدة هلكت بالعين والأخرى هلكت بالإيه؟ بالحسد، لأن هو ما تمنى أن تزول هذه النعمة عن صاحبها والعياذ بالله. لكن بنقول ممكن الواحد يعينه نفسه ان هو يشوف حاجه تعجبه من ولاده ومن بيته وما يقولش ما شاء الله، وما يقولش لا في نفسه ولا ايه ولا بلسانه، فيصيبه الله عز وجل بما اصاب به صاحب الجنه الذي قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه ولا يظن الله. هو اعجب بنفسه وقال: انا اكثر منك مالا واعز النفره. فده من الاعجاب بالنفس ولا يظن الله، ده يكون للعين دون الايه، دون حسد. واحيانا الحسد دون عين كاعمى مثلا والعياذ بالله، حقود حسود مش هيبص بعينه، أو إنسان يسمع النعمة بآخر من غير أن يراه فيحسده على ذلك، فيكون هذا والعياذ بالله من الإيه؟ من الحسد دون عين. وقد يجتمعان في من ينظر بعينه وهو أي وهو حسود، فبينهما عموم وخصوص. ممكن هذا الأمر وارد، ممكن يكون في الدين، يعني ممكن في حسد في الدين، نعم، بس قد يعني يعصمه الله عز وجل وقد يجعله سببا لزوال هذه النعمة. وإلا فالله عز وجل قد قال عن اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول: وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه، فيدخل الرجل القبر والجمل القدر، والعين وحدها لم تفعل شيئا، وإنما النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مع شدة حسد وإعجاب، وقابلت المعين على غرة منه وغفلة، وهو أعزل عن سلاحه، هو أعزل من سلاحه، هو الذكر والاستعصام واللجوء إلى الله عز وجل والاستعاذة بالله. يقول: فلدغته كالحية التي تنظر إلى موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه، فإما عطب وإما أذى، يا هلاك يا نقص. ولهذا لا يتوقف أذى العائن على الرؤية والمشاهدة، بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه وصل إليه أذاه. والحقيقة أن ده يبقى بالحسد، وهو ده المقصود في هذا المقام. يعني يقول: والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كل وقت، فالعائن لا يؤثر في شاك السلاح، في كامل السلاح، كالحية إذا قابلت درعا سابغا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف. فحق على من أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال متدرعا، متحصنا، لابسا أداة الحرب، مواظبا على أوراد التعوذات والتحصينات النبوية التي في القرآن والتي في السنة. كان يقول: قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات كل صباح ومساء تكفيه من كل شيء. وكالأدعيات النبوية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ده في المساء، وأن يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، 3 مرات حين يصبح وحين يمسي، ونحو ذلك. يقول: وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل وجب حبسه وإفراده عن الناس ويطعم ويسقى حتى يموت. ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، لأن هذا من نصيحة المسلمين ودفع الأذى عنهم، ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيدا من أصول الشرع. كان عايز يقول لو موتناه يعني، لكن الصحيح أن هذا الأمر إنما يفعل بمن أبى أن يغتسل، والله أعلم. يعني واحد رفض أن يغتسل وعرف بالعين وجرب ذلك، لكن إذا قبل أن يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا أمر بالغسل العائن، أن هذه الطريقة يذهب الله بها عن المعين، وهو أن يغسل العائن يديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة إزاره، ثم يجمع هذا ويصب من وراء ظهر المعين فيعافيه الله سبحانه وتعالى. وهذا ثابت في الصحيح في حديث عامر اسمه احد الصحابه، كان مشهورا بذلك، وعانى اخاه عندما راه يغتسل من بياض جلده، فوقع صريعا، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل، ف حتى شفاه الله عز وجل، شفى الله المعين. داخلة الازار، داخل يعني، قيل فرجه وقيل داخلة الازار على ظاهر الحديث، وده الصحيح، انه الجزء الداخلي من الازار، وزي القميص الجزء الداخلي، البطانة بتاعته من جوه، طرفه اللي من تحت، طرفه البطانة بتاعته. فإن قيل: هل تقيدون منه إذا قتل بعينه؟ قيل: إن كان ذلك بغير اختياره بل غلب على نفسه لم يقتص منه، وعليه الدية. وإن تعمد وقدر على رده وعلم أنه يقتل به، ساغ للولي أن يقتله بمثل ما قتل به، فيعينه إن شاء كما عانه هو المقتول، وأما قتله بالسيف قصاصا فلا، لأن هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو مماثل لجنايته. المسألة دي طبعا ورد مسألة نظرية محضة، يعني فين إثبات التهمة؟ يقول له هو مات بعينه، من يعرف ذلك؟ يقول: وسألت شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟ فقال الولي أن يقتله بالحال كما قتل به. حاله قال له حال نفسه يعني، اللي هو اللي هي المسألة دي بالحسد يعني، قال له خلاص يحسده لغاية ما يموتهم. وهو فكر يقول لك كلام نظري يا عم، وهو عارف منين ان ده قتله بالحال؟ ده امر ما غيبي، ولذلك البحث دي في المسألة ما لهاش. ها؟ لا، دي لها قرائن قوية، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم شاف، هو أول ما نظر إليه ونطق بهذه الكلمات سقط صريعا، أول ما شافه بيغتسل قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فسقط من ساعته، يتلبط، وكان كذا أن يغرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ حديث صهيب، نعم صهيب الرومي، لا لا مش هو، مش هو، أنا نسي اسمه. فإن قيل: فما الفرق بين القتل بهذا وبين القتل بالسحر حيث توجبون القصاص به بالسيف؟ قلنا: الفرق من وجهين، أحدهما أن السحر الذي يقتل به والسحر الذي يقتل مثله غالبا، ولا ريب أن هذا كثير في السحر، وفيه مقالات وأبواب معروفة للقتل عند أربابه، يعني عندهم أبواب في أبواب في كتب السحر إن هو إزاي يقتل والعياذ بالله. فإذا هم اعترفوا بذلك، طبعا الكلام ده ليس له سبيل إلا الاعتراف، إنه يقول إن هذا السحر غالبا إيه يقتل، وده مما يقتل غالبا، ويقول أنا صنعت به ذلك وقتلته به. الثاني أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل لكونه محرما لحق الله، فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر، يعني ظل يعتدي عليه حتى مات، أو ظل يسقيه خمرا حتى إيه مات، ده يقتص منه إزاي؟ فإنه يقتص منه بالسيف، في قول بأنه هو يدخل في فرجه خشبة حتى إيه يقتل حتى يموت، ويسقى ماء حتى إيه يموت عشان يبقى فيه قصاص، وده أقرب والله أعلم. يقول وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل، وإنما ذكرت لما ذكرنا أن من النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها، وهذا تأويل سفيان ابن عيينة في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. والصحيح إنها مش معنى أخلاقهم كأخلاق البشر، معناها على الصحيح أنها أمم لها شأنها وحياتها، وليس أنها يلزم أن تكون أمثلنا في الطباع، أمثلنا في أن لها شأنها وأمورها ورزقها ونحو ذلك. يقول على هذا الشبه اعتماد أهل الرؤية أهل التعبير للرؤية في رؤية هذه الحيوانات في المنام عند الإنسان وفي داره، أو أنها تحاربه كما اعتمدوه، وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة، فكان تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك الحيوانات. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أحد بقرا تنحر، فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفار، جماعة من أصحابه يقتلون، فإن البقر أنفع الحيوانات للأرض، وبها صلاحها وفلاحها مع ما فيها من السكينة والمنافع والذل، فإنها ذلول مذللة منقادة غير أبية، والجواميس كبارهم ورؤساؤهم، يعني لو واحد شاف جاموسة يبقى كبير، كبير الصالحين، كبير صالح. ورأى عمر بن الخطاب كأن ديكا نقره 3 نقرات، فكان طعن أبي لؤلؤة له، والديك رجل أعجمي شرير، الديك رجل أعجمي شرير، ومن الناس من طبعه طبع خنزير، يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، فإذا قام الإنسان عن رجيئه قمه كنسه، يعني خلص عليه والعياذ بالله عن الغائط والبول، زي اللي يأتي الحرام يبقى عنده زوجة طيبة صالحة ويروح يدور على إيه الحرام، يروح يتفرج على المناظر القبيحة العاهرات الفاجرات والعياذ بالله، ده نفسه خنزيرية والعياذ بالله. يقول وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوي، فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها، فجعلها فاكهته ونقله، يعني الحاجة زي المكسرات بتاعته بيقعد يزقز فيها والعياذ بالله، زي نوعية من الناس كده خبيثة ليس همها إلا جرح الناس ونقدهم والبحث عن زلاته، ويقول لك فلان الفلاني غلط في كذا وكذا وكذا وكذا، وبعض الناس يقعد يسمع الخطبة يعني ينزل انت غلطت 23 خطأ نحوي، انت قاعد يسمع الخطبة ولا قاعد يعمل ايه والعياذ بالله، يعد الاخطاء ويقول 23 ويعدهم مثلا او يقول له رقم معين، وفي ناس يقعدوا يفلوا الكتب مش عشان ينتفع من اللي فيها من الخير، يقول عشان يطلع ايه الزلات اللي فيه، هو يكون ما تكونش زلات ولا حاجة، وتكون هو اللي فهمه الخبيث، وإنما يعني يسمع الشرائط عشان يطلع الأخطاء بتاعت الايه بتاعت الناس، نسأل الله العافية. زي ما بعض المشايخ يقول الجرح والتجريح مش الجرح والتعديل. يقول ومنهم من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التطوس والتزين بالريش، وليس وراء ذلك من شيء، المنظر والهدوم والوداع، وكثير جدا من النساء طبيعتهن كذلك المنظر فقط مع الضعف، وكونه يعني ليس عنده إلا ذلك. ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان وأغلظه كبدا، يظل كاتم في نفسه يقول له انت من 10 سنين عملت فيا الحاجه الفلانيه، زي ما الجمل فعلا تفضل ايه يفتكر الايه الاحقاد على مدى الطويل، وينتظر فرصه بعد سنين لينتقم من الذي ايه من الذي فعل به ذلك. دي حاجه اللي عاشر الجمال يعرفوا فيها الطبع ده فعلا، انه يفضل كاتم في نفسه وساكت وينتهز الفرصه وينتقم، والعياذ بالله. ففي ناس ما تلاقيش عندها سماحه ولا سهوله ابدا. ومنهم من هو على طبيعه الدب ابكم وخبيث، وعلى طبيعه القرد، واحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي اشرف الحيوانات نفوسا واكرمها طبعا، وكذلك الغنم. وذلك العشره مع الغنم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها السكينه. وكل من الف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه وخلقه. لذلك كل نبي رعى الايه؟ الغنم. فان تغذى بلحمه كان الشبه اقوى، فان الغاذي شبيه بالمغتذي بالمغتذى. ولهذا حرم الله اكل لحوم السباع وجوارح الطير، ولما تورث اكلها من شبه نفوسها به. وزي الخنزير والعياذ بالله يورث الدياثه، يورث البحث عن النجاسه، يورث البحث عن الحرام دون الحلال. والمقصود ان اصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل نفوسهم وشهواتهم، لا يعرفون ما وراء ذلك البتة. نعم مشروع الوضوء من لحم الإبل مشروع لأجل هذه الغاية، والله أعلم. حاجة الله أعلم بها، لكن في فعلا ده أثر ظاهر وبرك في الخلق. لذلك مثلا تلاقي إن الشعوب اللي بتاكل الحيوانات اللي هي الحيات والثعابين تلاقي فيها إيه خبث يعني عجيب. رسوم الطبيعه بقى اللي يقول لك دي الحاجات دي حاجات عاديه، الطبيعه تقتضي كده، لازم الناس تعمل تاخد حريتها وراحتها. يعني يشهد ايه المعاصي؟ ان دي طبيعه البشر، لازم يعملوا كده وحقهم، زي الشيوعيين والفلاسفه والزنادقه واللي هم الاباحيين. لعلها ياتي ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله. خوف طبيعي، تلجأ إلى الله يدفع يذهب الله عنك. أظنه فعلا إن هو ابن القيم بيقول أعلاها الثالث عشر مش العاشر، بس هي المكتوبة عندي العاشر، فلو حد لقى نسخة فيها الثالث عشر اللي هو أعلاها، إنه ختمها فعلا، ختم المشاهد دي لما نيجي نقراها بأعلى المشاهد دي اللي هو مشهد المحبة والعبودية، وهو اللائق بهذا المقام. سمع أحد المشايخ في خطبة بعنوان سقوط الأندلس أن أثناء قتل المسلمين وذبحهم وعبادتهم كان على بعد كيلومترات من قتلهم عالم من العلماء يلقي مسألة فقهية، وهي ماذا تفعل المرأة إذا نبتت لها شعر في مكان اللحية، تحليق أو لا؟ وأخاف أن يكون هذا ما نعانيه الآن من قتل وذبح عقائدنا ومقدساتنا وأهلنا. نسأل الله أن يغفر للذي سمعته يقول، ولمن يعني يسيء يعني إلى أهل العلم من حيث لا يدري. وذلك أن تعلم مسائل الدين لا ينافي الجهاد في سبيل الله، ولا ينافي الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا الأمر أي مسألة شرعية طالما أن لها أمر عملي مفيد ويبنى عليها عمل، أو مسألة اعتقادية هي بنفسها علم نافع وعمل صالح عمل قلبي، فهذه تعلمها من إقامة الدين، ولا تعارض بين فعل الطاعات وبعضها البعض. وإن كان الواجب على الناس أن لا يكتفوا ببعضها دون بعض، ولا يجوز أن يكتفي الإنسان بعمل أو علم ويهمل ما وجب عليه، كأن ينشغل بمسائل هي من فروض الكفايات أو حتى من مسائل الافتراضات، وينشغل بها عما وجب عليه من العقيدة والعلم النافع والعمل الصالح الذي وجب عليه عن فروض الأعيان. فإن حمل هذا الكلام على هذا فنعم، وإلا فهذا الأمر يستغله الكثيرون من المفسدين والجهال في الإنكار على تعليم الناس مسائل الدين. والحقيقة أن نشر العلم والسنة والعقيدة الصحيحة هو من أعظم ما يغيظ الكفار، بل لا صلاح للأمة إلا بعودة المسلمين إلى دينهم تعلما وتعليما وعملا ودعوة وصبرا على ذلك وجهادا في سبيل الله عز وجل. ونسأل الله العافية. وإلا فأخبرني ماذا صنع من لم يتعلموا؟ ماذا صنع من قالوا ما زلتم تبحثون في هذه المسائل والمسلمون يفعل بهم كذا وكذا، وربما لم يفعل شيئا. حتى ولو فعل من بعض الناس أشياء بجهله ربما ضرت أكثر مما نفعت، فلا بد أن يكون هناك علم نافع. ما الدليل على صيام التاسع والعاشر من شهر محرم؟ الدليل على صيام التاسع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والدليل على صوم العاشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية. إسبال الثياب لا يجوز تعمده عليه الصلاة والسلام، وأما إذا استرخى منه فلا يضره، وأما تعمده على سبيل الخلاء فهو من الكبائر. في رواية حسنها ابن حجر: يوما قبله ويوما بعده، وفي بعضها أو يوما قبله أو يوما بعده. درجة الخلاف في الإسبال بين أن يكون مكروها بغير خيلاء أو محرما، ومحرما كبيرا كذا بالخيلاء، خلاف سائغ. في بعض البلاد الريفية يوجد أكثر من مسجد كلها تقام فيها الجمعة، وبعضها يكون في عدد المصلين لا يتجاوز 30 فردا. حكم هذه الجمعة عند الجمهور: المسجد القديم إذا لم يمتلئ لم يجوز أن تقام جمعة في البلد ولو في الحي إلى أن يمتلئ المسجد القديم، ولكن ويجعلون الصلاة باطلة. لكن الصحيح أن ذلك خلاف السنة والصلاة صحيحة، إذ لا دليل على بطلان الصلاة. بعض الأئمة بيمد صوته في بعض يعني مثل قبل التشهد الأخير أو الأوسط، هل هذا من البدع؟ بعض العلماء عده من البدع. أقول قولي هذا، أستغفر الله.